بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: خطيئة التوحيد عن غير نافع. تقدم بيان هذا اللفظ. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: خطيئة التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. تقدم بالبارحة شرح قول الناظم رحمه الله تعالى: خطيئة التوحيد عن غير نافع. وأما قول الله جل وعلا: ولا يعبدون الغيب شايع دخللا، فقول الله جل وعلا: لا تعبدون إلا الله، لا يعبدون الغيب شايع دخللا. فالمروز لهم بشايع وهم حمزة والكسائي وابن كثير دخللا، قرأوا بالغيب. وهذا معنى قول الناظم: ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. إذن باقي القراء يقرؤون: لا تعبدون إلا الله. والدخل يقال الذي يداخلك في أمورك، دخل أي الذي يداخلك في أمورك. كما قلنا بيان القراءة مع توجيهها، فقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء، رده إلى لفظ الغيبة الذي قبله في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، أخذنا ميثاق بني إسرائيل غيبة، فرده إلى الغيبة الذي قبله. وأخذنا ميثاق بني إسرائيل. وأما من قرأه بالتاء حملوه على الخطاب وعلى ما بعده من خطاب في قوله: ثم توليتم. أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، حمله على ما بعده في قوله: ثم توليتم، خطاب. وقوله: وأنتم معرضون، كذلك هذا خطاب كذلك. فإذن فمن قرأه بالغيبة حمله على لفظ غيبة الذي قبله، ومن قرأه بالخطاب حمله على الخطاب الذي بعده. وهذا توجيه هذا اللفظ. أخذ ميثاق بني إسرائيل، هل بني إسرائيل حضور؟ خطاب لبني إسرائيل خطاب بالغيبة، فليس بحضور، بخلاف قوله: ثم توليتم وأنتم معرضون. فالخطاب فيه واضح في قوله: وأنتم ثم توليتم وأنتم معرضون، فوجه الغيبة لعدم الحضور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وأحسن مقولا. وقل حسنا شكرا، كما تقدم في قواعد الناظم أنه يستغني باللفظ عن القيد. وقل حسنا شكرا كما تلفظ بها. فإذا قرأ حمزة والكسائي: وقولوا للناس حسنا، وقل حسنا، فقرأ حمزة والكسائي هذا اللفظ كما تلفظ به الناظم: وقولوا للناس حسنا كما تلفظ به، فتح الحاء والسين. وقرأ الباقون بضم الحاء وسكون السين: حسنا. وصرح بقراءتهم وحسن بضم وساكنه الباقون لأن قراءتهم لا تأخذ من الضد لا تأخذ من الضد فأحتاج إلى أن ينبه إلى قراءتهم وحسن بضمه وساكنه الباقون حسنا فلما لم تكن القراءة تأخذ من الضد أحتاج إلى أن ينبه عليها فقوله وعلمت قراءة حمزة وكسائي من اللفظ ومن الضد ترجمة الباقين لأن ضد الضم في الحاء فتحها وضد السكون في السين تحريك ولكن هو نص عليها قال وحسن بضمه وساكنه إذن قد بين قراءة الباقين توجيه هذه القراءة وقولوا للناس حسنا قرأ حمزة الكسائي فتح الحاء والسين جعله صفة لمصدر محذوف تقديره قولوا للناس قولا حسنا قولوا للناس قولا حسنا وقرأه الباقون بضم الحاء وإسكان السين على أنها لغة في الحسن وقولوا للناس حسنا في لغة فيه يقال الحسن والحسن والبخل والبخل وقد قرئ بها والرشد والرشد وقد قرئ بها كذلك فهذه لغات وقولوا للناس حسنا فقال هذه من اللغات التي جاءت في هذا الفعل وقد ورد نظيره في قوله في البخل البخل وفي الرشد الرشد قال وهو أيضا يقدر له محذوف وقولوا للناس قولا حسنا ولكن كما قال هي من اللغات هي لغة فيه فهذا اللفظ ورد نظيره بالفتح وورد بالضم والإسكان وقالوا هي من اللغات الواردة فيه وساكن الباقون وأحسن مقولا عبارة الشاطبي رحمه الله تعالى تلحظ فيها معاني جميلة وأحسن مقولا وقولوا للناس قولا حسنا وأحسن مقولا أي أحسن في عبارتك وفي لفظك حين تقول للناس قولا حسنا واحسن مقولا احسن في عبارتك في لفظك حينما تقول للناس أولا قل لهم قولا حسنا واحسن في هذا القول سواء كان بتلفظ به أو بالإشارة به قد يقول الإنسان قولا حسنا ومقطب الجبين فيكون ظاهر كلامه مخالف لواقع نفسه وأحسن مقولا في كل ما يصدر منك في ذلك قال الناظر رحمه الله تعالى وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا فقوله تعالى تظاهرون عليهم بإثم والعدوان وتظاهر الضاء خفف ثابت فرمز في ثابت أهل الكوفة فقرأ المرموز لهم بالثاء وهم أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي تظاهرون عليهم وعنهم لدى التحريم أيضا وإن تظاهر عليه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فالنظر رحمه الله تعالى جمع هذه النظائر هنا في هذا المكان وبين مذاهب القراء فيها سواء موضع البقرة أو موضع التحريم وبين أن أهل الكوفة قرأوا هذين اللفظين بالتخفيف وتظاهر الضاء خفف ثابتا والباقون إذن يقرؤون بالتشديد ضد التخفيف التشديد. تظاهرون عليه تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وهذا يؤخذ من الضد من ضد التخفيف التشديد. فقوله كذلك وعنهم لدى التحريم أيضا تحلل أيضا من عباراته الجميلة التي يضمنها في هذه النظم أن التحريم يقابله التحليل. وعنهم لدى التحريم أيضا تحلل فالتحريم يقابله التحليل كذلك. فهذه العبارات التي يضمنها الشاطبي كما قلنا في أبياته الجميلة التي لا يخلو بيت من معنى من المعاني فيها. تظاهرون قرأ أهل كوفة مخففا ومثله في التحريم كما قال وإن تظاهر عليه. علة من خفف تظاهرون أن أصل تتظاهرون بتائين أصلها تتظاهرون فاستثقل التكرير في تتظاهرون فلما كانت بتائين استثقلت فيها هاتين التائين تتظاهرون فحذف أحد التائين فحذف أحد التائين استخفافا فصارت تظاهرون. هذا توجيه من قرأ بالتخفيف. إذن أصلها عنده تتظاهرون بتائين فاستثقل هذين التائين فحذف إحداهما تخفيفا فصارت القراءة تظاهرون. وكما قلنا دائما التوجيه يستأنس به. القراءة متى صحت وتواترت لا يردها قياس عربية ولا فشوة. فهذا التوجيه استئناس به فقط فلا يضعف ولا يقوي وإنما هو استئناس به عند علماء اللغة وعند من علماء التوجيه كذلك. ولكن القراءة تظاهر تظاهر فالشاهد كما قال أن من قال بالتخفيف أصلها عنده تأين تتظاهر فحذف إحداهما تخفيفا فصارت تظاهر. وعلة من شدد أنه كره الحذف بدأ يقول إحدى التائين محذوفة فأدغم التاء الثانية في الظاء تظاهرا أدغم التاء الثانية التي هي قريبة من الظاء أدغمها فيها فصارت تظاهرا تظاهرون فزاد له التكرير وحسن الإضغام لأنك إذا أدغمت زاد له التكرير الذي هو تتظاهرا فأدغم التاء الثانية في الظاء فصارت تظاهرون فليس هناك تكرير الذي كان يخشى منه بل أدغم التاء الثانية في الظاء سواء في موضع البقرة أو في موضع التحريم تظاهرون تظاهر عليه. فهذا توجيه من قرأ بالتشديد فإذا أدغم التاء الثانية في الظاء ولأنك تبدل من التاء في الإضغام حرفا أقوى من التاء الظاء حينما أدغمنا فيها التاء الظاء من باب الصفات أقوى من التاء في الصفات صفات القوة هناك معنى صفات ضعيفة وصفات قوية فالصفات القوية تجدها أكثر ما تكون في الظاء فالتاء صفاته ضعيفة منها الهمس وهو صفة ضعيفة وغيرها من الصفات الضعيفة فأطعمت الضعيف القوي فهذا جائز. فالشاهد كما قال من أدغم فإنه أدغم التاء الثانية في الضاء فرارا من التكرير, ونظام نوع من أنواع التخفيف كذلك. وتظاهرون الضاء خفف ثابتا, وعنهم الضمير في عنهم عائد إلى ثابت, وعنهم أي عن المرموز لهم بثابت وهم أهل الكوفة. ثم قال وحمزة أسرى في أسارى, وحمزة أسرى في أسارى. فالإمام حمزة رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ وإن يأتوكم أسرى بفتح الهمزة وسكون السين مكان أسارى, وحمزة أسرى كما تلفظ بها, كما تلفظ اقرأها لحمزة كما تلفظ هو بها, وحمزة أسرى وإن يأتوكم أسرى مكان أسارى بضم الهمزة وفتح السين باقون وإن يأتوكم أسارى المسكوت عنه قراءتهم وإن يأتوكم أسارى. والناظم رحمه الله تعالى ذكر قراءتين معا وحمزة أسرى في أسارى, يقرأها أسرى بدل أسارى, فما دام حمزة يقرأ أسرى إذن المسكوت عنهم باقي القراء جميعا يقرأون أسارى كما تلفظ هو بها. فالناظم هنا ذكر كلتا القراءتين معا, تلفظ بالقراءتين. توجيه هذه القراءة وعلة من قرأ أسرى على فعلاء, وإن يأتوكم أسرى على وزن فعلاء, وحمزة أسرى على وزن فعلاء أنه جمع أسير, وإن يأتوكم أسرى على وزن فعلاء وهو جمع أسير كجريح وقتيل جرحى قتلى, أسرى جرحى أسرى قتلى, هو جمع جريح وجمع أسير وجمع قتيل. فهذا الوزن وهو فعلاء بمعنى هذا الجمع فعيل بمعنى جريح وقتيل وأسير فعلاء. فلما كان جريح وقتيل يجمعان على فعلاء, جريح جرحى قتيل قتلى ولا يجمعان على فعالى, فإذا جاء هذا الوزن على هذا يتركم أسرى على هذا الوزن. قال وذلك هو أصله أسرى, أصله فعلاء وإن يأتوكم أسرى. وحجة من قرأ أسارى وإن يأتوكم أسارى ضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها على وزن فعالى, وإن يأتوكم أسارى على وزن فعالى شبهه بكسالى, وذلك لأن الأسير لما كان محبوسا عن كثير من تصرفاته صار كالكسلان الذي حبسه الكسل, فلما اشتبه في هذا المعنى حمل في الجمع على بناء واحد فجمع كسلان على كسلاء. طيب توجيه ماشي, يعني توجيه فيه لا تفرك التوجيه فركا, هناك بعض التوجيهات إذا فركتها فركا تجدها يعني. فكما قال جمع على أسارة على وزن فعالة, قال ومنه كسالة, كسالة فإذا هذا هو توجيه من قرأ أسرى وتوجيه من قرأ أسارى. والتوجيه أظهر في أسرى. وبكي بن أبي طالب رحمه الله حين يرجح والمختار كذا. نحن دائما نلجأ إلى هذه الاختيارات, فكثيرا من إذا وجه قراءة ما قال والمختار عندي كذا, قلنا هذه الاختيارات لا نلجأ إليها لأن القراءة إذا صحت لا ترجح هذه على هذه ولا على هذه, فكلها صحيحات متواترة ولا ينبغي اختيار إحداهما على أخرى أو تفضيلها أو ترجحها عليها. لا, يأتكم أسرى في قوة قراءة وإن يأتكم أسرى تماما, لا فضل لهذه على هذه ولا تقوى هذه على هذه أبدا, كلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان جاء بهما جميع عن الله جل وعلا, فهما على العين والرأس ولا تفضل إحداهما على الأخرى, وإن كانت بعضهما أقوى من حيث اللغة لكن لا يقال هذه أقوى أو هذه أفضل وهذه أختار. لا, قال وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا, فقرأ قوله تعالى تفادوهم قرأ نافع والكسائي وعاصم والمد إذ راق نفلا, الهمزة لنافع راق الكسائي نفلا عاصم. قال وضمهم تفادوهم, وضمهم تفادوهم والمد, فبين رحمه الله تعالى هذه القراءة تفادوهم كما تلفظ هو بها, وضمهم تفادوهم والمد كذلك مع فتح الفاء وألف بعدها. فقرأ نافع والكسائي وعاصم تفادوهم بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها, وهو مراده بالمد, والمد أي بعد الفاء بعد الفتحة, والمد أي بعد الفاء تفادوهم, وليس له محل إلا هذا. وإن يأتوكم تفادوهم, فالمد إنما محله بعد فتحة لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا دائما, لا تجد ألفا قبلها ضمة أو كسر أبدا, فالألف دائما قبلها فتحة, فمحل المد هنا بعد الفتحة التي هي في الفاء تفادوهم. فالناظر رحمه الله تعالى لم يقل بعد الفاء, ولكن علم ذلك أن محل المد إنما هو بعد الفتح مباشرة. تفادوهم والمد أين المد, أين محله, معلوم أنه لا يكون إلا بعد الفتحة مصاحبا للفتحة, ولهذا لم يحتج إلى أن يبين ومدك الفاء أو نحو ذلك, فقال والمد تفادوهم. ثم قال والباقون, قال وأخذ فتح الفاء من إثبات الألف بعدها, وضمهم تفادوهم, قال وأخذ فتح الفاء من المد بعدها تفادوهم, إذ لا تثبت الألف إلا حيث يكون ما قبلها مفتوحا. فاكتفى بذكر المد عن ذكر الفتح, فاكتفى بذكر المد عن ذكر الفتح, وضمهم تفادوهم والمد لم يقل بفتح. جميل, لطيفة جميلة هذه, وضمهم تفادوهم والمد ولم يقل فتحا, قال لأن المد لا يكون إلا بعد فتحة, فمعنى هذا أن فاء يجب أن تكون مفتوحة لزوما, فلا يأتي مد قبله ضم أو قبله كسر البتة. فهذه لطيفة من لطائف الشاطبي رحمه الله تعالى وتنبيه, إذ لا تثبت ألفه إلا حيث يكون ما قبلها مفتوحا. فاكتفى بذكر مدي عن ذكر فتحي. نعم. وقرأ الباقون فتح التاء وسكون الفاء تفدوهم. وأخذ فتح التاء من الضد وأخذ سكون الفاء من ضد الفتح الذي دل عليه. فإذا قرأ الباقون وإن تفدوهم تفدوهم فهؤلاء الثلاثة وهم نافع وعاصم والكسائي قرأوا تفادوهم والباقون قرأوا تفدوهم. توجيه هذه القراءة فعلة من قرأ تفادوهم علة من قرأ تفادوهم بألف وضم التاء تفادوهم بناه على الأصل في المفاعلة بين اثنين تفادوهم في مفاعلة والمفاعلة تكون بين اثنين. قال لأن كل واحد من الفريقين يدفع من عنده من الأسارة يدفع من عنده من الأسارة ويأخذ من عند غيره تبادل في الأسرى. لأن كل واحد من الفريقين المتقاتلين يتبادلان أسراهما تفادوهم فكانت هناك مفاعلة من طرفين. فهؤلاء عندهم أسرى وهؤلاء عندهم أسرى فحصل تبادل فقال تفادوهم تفدون أسراكم بأسراهم. فكل واحد مفاد والفاعلان بابها المفاعلة والفاعلان فصارت من باب المفاعلة من اثنين من طرفين. فأما من قرأ بفتح التاء من غير ألف وهي تفدوهم فإنه بناه على أن أحد فريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخر بمال أو غيره. قد يكون المتقاتلان طرف عنده أسرى وآخر ليس عنده أسرى. في يوم بدر كان هناك أسرى المشركين عند المسلمين ولم يكن أحد من المسلمين أسرى عند المشركين. فإذا تفدوهم فما من قرأ بفتح التاء من غير ألف فإنه بناه على أن أحد الفريقين يفدي أصحابه من الفريق كما حصل المشركين فإنهم قد فدوا بعض أسراهم أو بعض الأسرى عند المسلمين فدى نفسه منهم بماله. فهذا كان من طرف واحد ليس من طرفين. فهذا قال فما من قرب حتى تفدوهم من غير ألف فإنه بناه على أن أحد الفريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخر بمال أو بغيره من عرض. وكذا العادة في المغلوب فهو يفدي ما أخذ له من الغالب فالذي غلبه فإنه يفدي منه أسراه بماله أو بعرض كما قال. فإذا هذه توجيه قراءة من قرأ تفادوهم وقراءة من قرأ تفدوهم. ومكة أطال في توجيهها من حيث اللغة فنكتفي بهذا لأنه واضح من حيث المعنى. والمد إدراك نفسها. ثم قال رحمه الله تعالى وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء ولباقين بالضم رتلا. وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء. قرأ ابن كثير رحمه الله تعالى المشار له بدواء هذا اللفظ. وحيث جاء في كتاب الله جل وعلا وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء, حيث وقع في كتاب الله جل وعلا بإسكان الدار منه القدس. وقرأ غيره بضمها ونص على قراءة الباقين, والباقين ضم بالضم أرسل, الباقين بالضم أرسل القدس, والباقين بالضم كما قال بالضم أرسل القدس. فإذا معنى قراءة ابن كثير بالإسكان القدس, وقراءة غيره بالضم. وقد نبه الناظم على كلتا القراءتين فقال وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء والباقين بالضم أرسل القدس. توجيه هذه القراءة قوله القدس, قرأ ابن كثير بالإسكان القدس حيث وقع استخفافا لتوالي ضمتين القدس القود القود, فقال أسكن استخفافا لتوالي ضمتين, وهي لغة عند العرب تقول الحلم والحلم, أو يقولون الحلم والحلم, وفرق بين الحلم والحلم. والقدس والقدس, فإذن هذه لغة عند عربي فإذا توالت هذه حركات أسكنوا كما قال تخفيفا, وهذه لغة وهذه لغة عندهم. وقرأ الباقون بالضم على الأصل القدس القدس القدس, ولقلة حروف الكلمة وخفتها, قال قلة حروف الكلمة يجيز ما فيها من حركات فلا يصار إلى هذه إلى الإسكان. قال بكي ولإجماع القراء أكثر القراء عليه أختاره, اختارت هذه, وهو الاختيار لإجماع القراء عليه, لم يجمع القراء عليه كما قال, كما قلنا هذه اختيارات التي ستراها في كتاب الكشف, يعني تنبه منها فلا تغلب قراءة على قراءة, كلتاهما قراءة صحيحة. وكما قال هو في توجيهه أنها لغة من لغة العربي, نكتفي بهذا, أي أنها لغة من لغة العرب كما قال الحلم والحلم, وقال الطنب والطنب والقدس والقدس, فكلها لغات, فيصار إلى ذلك من باب التخفيف. دائما التسكين يصار إليه من باب التخفيف, والإضغام من باب التخفيف, التسكين والإضغام كلها من أبواب التخفيف. ف هذا معنى قوله وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء والباقين بالضم أرسل. وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء, هذا يذكر بقوله ونقل القرآن والقرآن دواؤنا. وحيث أتاك القدس, والله معنى جميل حقيقة, أبعد تفكيرك قليلا إلى بيت المقدس, فإذا أتيته وأتاك, طبعا معنى أتاك أنك تجيته, ما هو ما لأيتك, ف فذلك دواء للقلوب. نسأل الله أن يعيده إلى حاضرة الإسلام والمسلمين. جميل هذا المعنى والله، انقدح في ذهني هذا. وحيث أتاك القدس إسكانه دواء، إسكانه إسكان ذلك دواء. فهذه اللفتات التي يشير بها الشاطبي رحمه الله تعالى حقيقة جديرة بأن يتأملها المتأمل ويكتب فيها ويقف معها وقفات، ولا يخلو بيت من هذه الأبيات إلا وفيه معنى من هذه المعاني. تحتاج فقط من المتأمل أن يتأملها بتأن ويفكر فيها، فسيجد معاني جميلة ولفتات جميلة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وينزل خفيفه وتنزل مثله، وننزل حق وهو في الحجر ثقل وخفف للبصر بسبحانه والذي في الانعام لمكي على ان ينزل. ومنزل التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجدا. هذه الابيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفعل مبين فيه مذاهب القراء في كل القرآن الكريم. وينزل خففه وتنزل مثله، سواء كان بالغيبة أو بالخطاب. وننزل، سواء كان بالنون كذلك، حق. قرأ المكي وهو المرموز، والبصري مرموز بحق ابن كثير وأبو عمرو. قرأ المكي والبصري كل فعل مضارع من لفظ ينزل مضموم الأول بتخفيف، ينزل تنزل ننزل، خزاي منه. ويلزمه سكون النون سواء كان مبدوءا بياء الغيبة، مثل أن يزي الله من فضله، أو بتاء الخطاب مثل يسألك الكتاب أن تنزل عليهم، أو بالنون العظمة إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. فإذا هذه قاعدة ابن كثير وأبي عمرو في إسكانه النون من هذا الفعل، سواء بدأ بياء أو بدأ بتاء أو بدأ بنون إلا ما استثني له كما سيأتي. فهذه قاعدة عامة لهما في هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا، إلا ما استثني لكل منهما كما سينص على ذلك. فإذا هذه قاعدة، قاعدة أبي عمرو وقاعدة ابن كثير، إسكان النون من هذا الفعل سواء بدأ بياء بدأ بتاء بدأ بنون، أن ينزل الله من فضله هذا بالياء، يسألك أن تنزل عليهم هذا بالتاء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء هذا بالنون. فقاعدتهما في هذا إسكان هذه النون مع تخفيف الزاي، سواء كان مبنيا للمعلوم كهذه الأمثلة أو مبنيا للمجهول. أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل من المجهول، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ونحو قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. وقولنا مضموم الأول خرج به وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فلا خلاف بين القراء في تخفيف إزائه. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لا خلاف في تخفيف إزائه. وقرأ الباقون بالتشديد ويزوده فتح النون أن ينزل إن نشأ ننزل عليهم أن ينزل عليكم ويزوده فتح النون بدل إسكانها قال الباقون بالتشديد ويلزم من التشديد فتح النون لا بد منه أن ينزل الله سواء كان بالتاء أو بالياء أو بالنون فالباقون قرأوا بالتشديد ويلزم من التشديد فتح النون في هذه الأفعال سواء بدأ بياء أو بدأ بتاء أو بدأ بنون فيلزم من ذلك التشديد. قوله وهو في الحجر ثقلا وينزل خفيف وتنزل مثل وننزل حق وهو في الحجر ثقلا فمعناه أن كل ما في الحجر ثقل لجميع القراء كل ما جاء في الحجر كلها لفظ من هذا فعل ورد في الحجر فهو مثقل لجميع القراء وهو في الحجر ثقلا وفي الحجر موضعان ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق والثاني وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم ما ننزل فإذا هذا ما نقول الناظم وهو في الحجر ثقلا القراء كلهم متفقون على تشديد الزاي في موضعي الحجر فقوله وهو في الحجر أطلق فشمل كل لفظ ورد في الحجر وهو موضعان ولا خلاف بين القراء السبعة في تشديدهما إذن هذا ما نقوله وهو في الحجر ثقلا. قال بعد هذا وخفف للبصر بسبحان وخفف للبصر بسبحان فأفاد أن أبا عمر البصري خفف ما في سبحانه عن يعني سبحان الإسراء بعبده الإسراء يعني ويطلاقه يتناول موضعيها وخفف للبصري بسبحان خفف أبو عمر البصري الزاي من هذا اللفظ في سورة الإسراء وإطلاقه يشمل موضعيها وهما قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى تنزل علينا فهذا ما نقول الناظم وخفف للبصر بسبحان فقوله بسبحان أطلق فيطلاقه هذا يشمل كل موضعها كما أطلق في قوله وهو في الحجر ثقلا فشمل موضعها فقوله هنا وخفف للبصري بسبحانه أي قرأ أبو عمر البصري ما ورد من هذا اللفظ في سورة الإسراء المعبر عنها بسبحانه بالتشديد وخفف بالتخفيف وخفف للبصري بسبحانه وخفف للبصري بسبحانه فقوله وينزل من القرآن ما هو شفاء حتى تنزل علينا وشددهما ابن كثير لأن قلنا إن القاعدة لابن كثير وأبي عمرو التخفيف وينزل وخفف وتنزل مثله وننزل حقه هذه قاعدة هذه قاعدة هذه أصل قاعدة أصل قاعدة لهما التخفيف لهما لكن قد يخرج أحدهما عن قاعدته فقوله هنا وخفف المدني الأصلي بسبحانه. طيب المكي فلما نص على البصري علم من هذا خروج المكي على قاعدته، وإذا لو سكت عنهما لكان على مقتضى القاعدة في قوله وينزل وخفف أنه الأول هذا. لكن لما قال وخفف للبصري بسبحانه فصاحبه المكي سكت عنه، إذن المسكوت عنهم جميعا يشددون ومن ضمنهم المكي. إذن المكي يقرأ هذا اللفظ وننزل من القرآن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، بالتشديد بالتشديد، وننزل من القرآن ما هو شفاء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إذن قال وخفف المصري وخفف البصري فغيظه بالتشديد، فإذا المكي يقرأ بالتشديد في لفظين وننزل من القرآن ما هو شفاء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كباقي القراء. ثم قال يقول فخالف فيه ما مذهبه وهو التخفيف، خالف المكي مذهبه فيهما وهو التخفيف فشددهما أي موضع الإسراء شددهما. وخفف للبصري بسبحانه والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل، والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل، خفف ابن كثير موضع الأنعام على أن ينزل آية، والذي في الأنعام للمكي أي بالتخفيف عطفا على وخفف للبصري، والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل، فعطف هذا التخفيف على ما ورد عن البصري في قوله وخفف البصري بسبحانه، وخفف كذلك للمكي في الأنعام على أن ينزل، فرجع إلى قاعدته بالتخفيف. فالمكي قرأ في موضع الأنعام على أن ينزل آية، وسكت عن البصري، وسكت عن البصري، فإذا سكوته عن البصري فيه مخالفة لأصله فشدد كذلك. فلاحظ كيف إذا سكت عن أحدهما فقد خالف أصله. والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل أي بالتخفيف، فسكت عن أبي عمرو فسكوته عنه دل على أنه يقرأ كالباقين بالتشديد فخالف قاعدته المتقدم في قوله وينزل خفيف وتنزل وننزل حق. فإذا اتفق في مواضع واختلف في مواضع، ولكن ما قلت قاعدتهما التخفيف، ولكن قد يخالف كل منهما قاعدته في موضع ما بحسب الرواية. فإذا موضوع الأنعام هذا قرأه المكي بالتخفيف على أن ينزل آية، وسكت عن أبي عمرو فقرأه بالتشديد فقلنا خالف البصري وأصله وقرأ كالجماعة بالتشديد. ثم قال ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل غيثا مسجدا. ومنزلها التخفيف هذا اللفظ، ومنزلها التخفيف حق بمزدوج الحق ابن كثير وأبو عمرو شفاؤه حمزة والكسائي، فخفف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي الزاي في هذا الموضع إني منزلها عليكم في المائدة، قال الله إني منزلها عليكم. ومنزلها قال الله إني منزلها عليكم، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. ابن كثير وأبو عمرو حمد الكسائي قرأ هذا اللفظ الذي نص عليه بالتخفيف، قال الله إني منزلها عليكم، المقولة بالتشديد قال الله إني منزلها عليكم في المائدة. وأيضا قوله وخفف عنهم ينزل الغيث، وخفف عنهم أي عن المذكورين وهم حق شفاؤه، ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي قرأوا أيضا بالتخفيف في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في سورة الشورى، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام في لقمان، وخفف عنهم ينزل الغيث، حيث جاء هذا اللفظ قوله وخفف عنهم ينزل الغيث، الغيث المقيد بينزل، ينزل المقيد بالغيث. وقد جاء في موضعين في الشورى في قوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وقوله تعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فاللفظ هنا ينزل المقيد بالغيث، وخفف عنهم ينزل الغيث، فالغيث هنا قيد اللفظ ينزل هنا وملازم له، لأن هنا أربعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي في هذا اللفظ ينزل المقيد بالغيث، فهذا معنى قوله وخفف عنهم أي عن المذكورين ينزل الغيث، وهذا اللفظ مذكور كما قلنا في سورتين، في سورة الشورى وفي سورة لقمان. توجيه هذا اللفظ بعد بيان ما فيه من قراءات، قوله ينزل الغيث، ينزل وننزل وينزل، قرأه ابن كثير وابو عمرو بالتخفيف حيث وقع، قال وجعله مستقبلا من انزل، التخفيف من لفظ من انزل، وذلك في القرآن كثير نحو وانزل الفرقان آل عمران، وانزل التوراة، الحمد لله الذي أنزل وبحق أنزلناه، فقال التخفيف من أنزل. وهذا كما قال كثيرا في القرآن الكريم ومثله بأمثلة، فقوله وبالحق أنزلناه، وخالف ابن كثير في موضعين فشددهما، قوله أنزل يقولون أنزل أي أنزل الشيء جملة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه أي جملة في ليلة القدر. فالقرآن الكريم كما أخبر ربنا جل وعلا بأنه كان عنده في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فلما أراد الله جل وعلا إنزاله أنزله جملة، أول ما يكون جملة، في ليلة القدر جملة، إلى بيت العزة في سماء الدنيا كما قال جملة، كله إرهاصات للنبوة والبعثة النبوة، فأنزل تطلق على ما نزل جملة كله، أنزل وهي تتعرف في الكتب الأخرى أنزل التوراة والإنجيل، ما قال نزل، أنزل. فأنزل تدل على نزوله جملة سواء كانت توراة أو إنجيل أو قرآن جملة واحدة، بخلاف نزل فإنها تفيد أنه نزل مفرقا. نزل تشديد تفيد التفريق، والقرآن فرقناه وتقرأه عن الناس المكثر. نزل فنزل تفيد تراخي شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، وكما تعلمون أنه نزل في 23 سنة في ناقب، حوالي 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نزل. ولهذا يقول بعض علماء كانت الكتب السماوية السابقة كلها تنزل جملة واحدة، كانت الكتب السماوية كلها نزل على موسى، نزل على عيسى، نزل على إبراهيم، صحف إبراهيم والزبور في ذلك، كانت تنزل كلها جملة على أنبيائها. إلا كتاب الله جل وعلا فإنه حصل له الإنزال جملة وزاد عليها تنزيله مفرقا، فحصلت له ميزة الإنزال جملة وزاد عليها أنه نزل على قلب النبي مفرقا، فهذا تكريم لكتاب الله جل وعلا وزيادة رفعة ومكانة لقلب النازل عليه خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا قوله أن ينزل وتنزل وننزل، قال وذلك من أنزل، من أنزل، وأما من قرأ بالتشديد حملوه على نزل، والتشديد أبلغ لأنه يدل على تكرير الفعل مرة بعد مرة. نزل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال أنزل على عبده. وأما من قرأ بالتشديد فإنه جعله حمله على نزل كما قلنا. والله جل وعلا يقول في كتابه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولم يقل أنزل، دليل على أن نزل الأمر فيها على السعة وعلى التتابع وعلى التفريق إلى على الجملة. ويؤيد ذلك قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فإن الكتب السابقة كانت تنزل كلها جملة واحدة، فهم لاحظوا أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، فلماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة على قلب النبي؟ وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة. فالقرآن ما كذبهم، ما كذبهم في نزوله مفرقا، لكن بين الحكمة في ذلك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلم يكذبهم في نزوله مفرقا، بل بين الحكمة من إنزاله مفرقا. فشاهدوا أن نزل تفيد أنها أن من قرأ بالتشديد على معنى نزل بالتضعيف، ويدل على التكفير والتكرار، وهذا فعلا ما حصل في القرآن الكريم، فإنه نزل على فترات تكرارا وفي مدة قدروها ب23 سنة تقريبا. هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا في هذه الألفاظ وينزل خفه وتنزل مثله إلى آخر ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. نعم. نعم نعم نعم لا يدخل لا يدخل لا يدخل قال موضوع حجب التثقيل أقسم موضوع حجب التثقيل كل من ذكر من قرأ يقرأ في التثقيل فقول هنا وهو في حجب ثقلها في الحجر فيها موضعان ما تنزل الملائكة أيضا بالتشديد ما تنزل كذلك بالتشديد لكن بالتشديد لكن بالتشديد كذلك ما تنزل فسواء من قرأ كذا أو قرأ كذا فكله بالتشديد هذا أحسنت فالشاهد سواء من قرأ ما تنزل أو ما نزل فموضوع حجي بالتشديد بالتشديد وحجي ثقلا أطلق على اختلاف ما فيه من قراءات فكله بالتشديد حسنت تنبيه طيب هذا على ما فيه من خلاف قراءات فهو بالتشديد كما قال الناظم وفي حجي ثقلا فلا يخرج عن التثقيل سواء من قرأ ما تنزل أو ما ننزل هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وينزل خفيفه وتنزل مثله وينزل حق وفي حجي ثقلا وخفه البصير سبحانه وليه العام للمكي على أن ينزله ومنزل التخفيف حق شفاه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا ثم قال وجبريل فتح الجيم والراء بعدها وعهمزة مكتوبة الصحفة ولا بحيث أتى وليحذف شعبة ومكي في الجيم بفتح وكلا نقف عند هذا اللفظ على ما فيه من قراءات وتوجيه إلى درسنا غدا إن شاء الله سأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا وأن يذكرنا من نفسنا وأن يرزقنا تلاوته وأنا لي وطافنا على وجهه ليرضي عنا وأن يجعله شفيعا لنا عند ربنا وأنيسا لنا في وحشتنا إنه ولي ذلك وقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.